احد الاخوه يقول نذرت انني ان فعلت العاده السريه اي الاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين، وذلك لكي امنع نفسي من هذه العاده، ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام، فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولانه نذر ليس للتقرب، انما يقول لمنع نفسه من هذه العاده، مثل يقول ان كلمت فلان كنت سنتين او ان زرت فلان كنت سنتين، هذا معناه حس نفسي على حرك هذا الشيء، منع نفسي من هذا الشيء، فالحكم حكم اليمين وليس على الصيام، يطعم 10 مساكين او يكسوهم ويكفي، وليس عليه في هذا الصيام، لان هذا ليس مقصود التقرب، مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء. نعم، وعلى السرية يجب عليه الحذر منها مطلقا، ولو ما نذرها يجب عليه يحذرها، يجب ان لا يمد بصره الى الناس، الى النساء، يغض بصره عن النساء وعن المرجان، وعنده الحذر عند حكم من الله ومراقبه، ويكثر من الصوم، ولا يتصل باهله اذا كان له زوجه او يتزوج، وبهذا يزول الشر اذا مع العلاج، كل ذلك دواء، ما انزل الله ذلك الا انزل دواء.